أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا. وقال له عز من قائل: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، ولم يبعث صلى الله عليه وسلم محاسبا لأحد، وإنما كان منذر وإنما كان نذيرا. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، أرسلك ربك رحمة للعالمين، فقد رحمت الإنس والجن. عندما سمع منك الجن القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فتلك كانت دعوته صلى الله عليه وسلم، كانت للإنس وللجن، فقد بعث للعالمين رحمة صلى الله عليه وسلم. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك، فمن تبع سنتك فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، لقاؤنا اليوم مع علن من أعلام الدين، قد يخفى على كثيرين منا هذا الاسم الذي سوف نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى. ولكل أمة سلف، والسلف الناس الماضية، فإذا لم يكن لك في سلفك وفي ماضيك خيرا فكيف تكون؟ بنتعلم من الأعلام السابقين كيف كانت حياتهم وكيف كان نضالهم وكيف كانت علاقتهم بالله التي قربتهم من الله فصاروا على ما صاروا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة الكرام البررة، ثم التابعين، ثم تابع التابعين. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به في حياته صلى الله عليه وسلم ورأى النبي كان صحابيا، ومن رأى الصحابي وكلمه كان تابعيا، ومن رأى التابعي وصاحبه كان تابع التابعين. تلكم هي القرون التي نص عليها الحديث الشريف بأن خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صحبته. وكان عدد الصحابة الكرام يفوق على 100,000 في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة، سنة 11 هجرية أو سنة 10 هجرية حج النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي في سنة 11 هجرية، حج واحد صلى الله عليه وسلم، وحج معه 124,000 صحابة. كل من رأى النبي وشاهده فذلك صحابه. وجيل التابعين هم الذين رأوا الصحابة، وعلى رأس التابعين الإمام البر التقي الزكي النقي الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. هنشوف قصة الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه. اتولد سنة 21 هجرية بعد وفاة النبي بعشر سنين، بعد ما توفي نفسه بعشر سنين اتولد سيدنا الحسن. من كان أبوه ومن كانت أمه؟ لم يكن من أنساب العرب، وهنا هنلتفت إن الموضوع مش بالنسب، لا تقل كان أبي ولكن قل ها أنا ذا. يبقى الإنسان بنفسه بذاته، حسبني النفس التاريخ. أبو الحسن البصري كان من العبيد الذين أسروا من بلد اسمها ميسان في خراسان، بلد كده بعد إيران، أثناء الفتوحات في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أسروا هذا الرجل وجاءوا به من ضمن الأسرى، فأسلم وكان من نصيب سيدنا زيد. فلما أخذ سيدنا زيد شغال عنده عبد فلقى أسلم وبدأ يحفظ القرآن، يعني الراجل ملوش نسب، وكان اسمه يسار. الراجل ده اسمه يسار من اليسر، اسمه حلو قوي، اسمه يسار. فأسلم وحفظ القرآن وبقى شاب كويس. وكانت من ضمن العبيد أيضا امرأة يقال لها خيرة. شوف الأسماء. هذه الخيرة كانت خادمة للسيدة أم سلمة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بتخدمها، شغال عندها خادمة. وسيدنا يسار ده يعتبر من يعني من الناس اللي هم حفظت القرآن وعايش في بيت صحابي، حاجة جميلة خالص. فطلب ايد الخادمة اللي عند السيدة أم سلمة، طلب ان هو يتزوجها. فلما تزوجها بقى الأب يسار والأم خيرة. بعد سنة أنجبت خيرة هذا الطفل سنة 21 هجرية. من كثر جماله سموه الحسن، فكان حسن الوجه. فكانت الأم بتسدي السيدة أم سلمة. فبعد أسبوع من الولادة أخذت الحسن وراحت تزور به سيدنا عمر في المسجد. قالت يا أمير المؤمنين لقد رزقني الله طفلا غلاما طيبا، خذوا وسمي عليه وبوسه وخذوا في حضنك كده وادعي له. فأخذه سيدنا عمر بن الخطاب وقبله وحنكه. يعني كان من عادة الصحابة رضوان عليهم لما يقولهم بطفل صغير لسه مولود على السابع ياخد تمراية ويغسل التمرة ويتمضمض الأول ويغسل سنانه بالسواك، وبعد ما يغسل سنانه بالسواك وبقه يبقى ظاهر من السواك ياخد التمرة ويوم جاي يمضغها ببقه. فلما يمضغ التمرة تبقى خلاص بقت سنين زي العجينة كده، فيأخذ منها طرفا على صباعه اللي هو السبابة ده اللي احنا بنسبح بيه، راح واخد منه جزء من التمر اللي من بقه ده سيدنا عمر وبدأ يمسح بيه بق الغلام، يمسح بيه مكان الأسنان عشان أسنانه تطلع بسرعة ويبقى فيه البركة. خد بالك اللي عمل كده عمر رضي الله عنه وارضاه. فحنك الغلام أي وضع التمر المعجون في حنكه ومشى به يمينا ويسارا ودعا له وقال اللهم فقهه في الدين وارزقه حب الناس علشان الناس تحبه. خد بالك من الدعوة. فأخذت الأم الابن هذا الحسن وأخذته وراحت رجعت لسيدة أم سلمة وعاشت الأم مع سيدة أم سلمة تخدمها. فكانت لما تروح تخدمها تسيب الحسن مع سيدة أم سلمة فيعيط يبكي طفل صغير، أمه بعدت عنه. فتأخذه أم المؤمنين وهي أم المؤمنين أمه فتأخذ حضنه. وكانت سيدة أم سلمة عندها 84 سنة، كانت كبيرة في السن. فتأخذ حضنها وتسكته وكان لا يسكت إلا إذا أعطته ثديان. ثم تيجي ترضعه، طب دي ست عندها 80 سنة هترضعه ايه؟ فكانت المعجزة ان در ثدي سيدة ام سلمة رضي الله عنها لبنا له، فكان يشرب رحمه الله رحمة واسعة، فكان يشرب من ثديه فشرب العلم والحكمة. الاب ابن حلال والام بنت حلال، لازم ربنا عز وجل يرزقهم ويكرمهم في ابنهم. ما هو ده الموضوع، انت ماشي ازاي في حياتك؟ لما تمشي مع الله ربنا لازم هيسترها معاك. فالاب ابن حلال والام بنت حلال، فلازم ربنا عز وجل يجعل الذريه صالحه. ونبت الغلام وكبر سنتين وسيدنا عمر مات توفي وقتل. فبقى بيت مين؟ بقى يروح زور سيدنا عثمان عنده 3 سنين. فكان يتحسس، شوف الطفل بقى عنده 3-4 سنين ويخش يدخل فين؟ يدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنده الحجرات بتاعت النبي وكان يدخل بيت النبي اللي كان بيصلي فيه قيام الليل مع سيدة عائشة. وتعال ناخد لفته هنا. لما دخل الاوضه وبلغ عمره 10 سنين كده كان يفرد دراعه ويجيب السقف، يعني ما كانش السقف ها 6 متر و10 متر و5 متر، وكانت الارض ما كانتش باركيه وما كانتش رخام ومرمر ها، كانت الارض تراب. فكان يقلب كفيه ورجليه في التراب عله يلتمس مكانا مر عليه النبي. الارض ترابه والارض كلها كده شويه طوب لبن، ده بيت سيدك النبي القلب اللي كان يعيش به سيد الخلق. فكان يرفع ايده كده ويتحسس الجدران. الاوضه بقى مساحتها قد ايه؟ الاوضه مساحه واحد ينام فيها بس كده، مش 5 متر في 6 متر وفيها البورسلين في كل حته، لا كانت الحيطه والعرض بتاعها 2 متر بس كده. لان سيدنا النبي لما كان يجي يصلي كانت سيدنا عائشه نايمه وهو يجي يصلي فما يعرفش يسجد، فالنبي صلى يلمس على رجليها كده فهي تشيل رجلها عشان يسجد صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل. ما هو المكان ضيق، الاوضه مش واسعه، وهو عاوز يصلي قيام الليل صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يصلي ولما يجي يسجد يقول لي سيدنا عائشه كده يلمس لها كده بايده فهي تلم رجلها فيسجد صلى الله عليه وسلم. حتى في يوم من الايام كان النبي طول السجود فهي افتكرته قبض مات، فرجلها راحت بتخبط كده في خد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ راح هاز صباعه كده عشان يقول لها ان انا حي ما موتش، يعني لو قعد ساجد طويل قوي طول صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا الحسن يدخل بقى الغرف دي ويشوف ويحكي انه كان عمره 14 عاما لما كانت حادثة الدار. حادثة الدار اللي هي ايه؟ اللي فيها قتل سيدنا عثمان. راح له ناس من مصر وناس من شبه الجزيرة قالوا لسيدنا عثمان بيعين قرايبه واصحابه، فراحوا عشان يقتلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان، فراحوا من هنا عشان يقتلوه في المدينة. يوم الخميس وهو صايم وهو بيقرا القران في سوره البقره في داري، ومنع الناس ان يقتتلوا لهم سموه انا هروح لاجل، وقتلوه في يوم الخميس في يوم الصيام وكان يقرا القران في سوره البقره، وسقط دمه رضي الله عنه على ايه في القران في سوره البقره فسيكفيكهم الله. ال 48 واحد كلهم ماتوا مقتولين اللي قالوا سيدنا عثمان. دي كانت معرضة كده في الايه في الحديث حتى نتعلم التاريخ. فكبر سيدنا الحسن وقابل بقى سيدنا انس بن مالك وسيدنا عبد الله بن عباس، وكان عايش مع الصحابة يتعلم منهم، ومصيبته بقى يتعلم من الصحابة الاحاديث. فكان تقيا نقيا ذكيا، كان ورعا وكان عالما، ده العالم الحسن البصري. وسام المدينة وراح قعد في البصرة في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز، لأن سيدنا الحسن البصري عاش تقريبا 89 سنة، يعني كان داخل على 90، مات سنة 110 هجرية. فكان فقيها وواليا حاكما مفتيا في البصرة، البصرة اللي في العراق الذي ضاع العراق وضاعت البصرة وضاع العلماء وضاع تاريخ المسلمين، واحنا هنا بنسمع الحاجات والناس عايشة وسايبين التاريخ سايبين أصلنا. فالعدو بتاعنا لما يجي من بره يبتدي يفند فينا ياخدنا حتة حتة كده، أما هو هينتصر إزاي على الإسلام ويخلص تبقى غريبة على الإسلام بتاعها، ياخد حتة حتة كده يجزاها حتى يفند المسلمين. بعد ما يبقوا دولة واحدة لا يبتدي يعملوا لهم حدود جغرافية، هنا مصر وهنا ليبيا وهنا تونس وهنا السودان وهنا السعودية، ويعملها الحدود السياسية. الحدود السياسية ما كانتش موجودة أيام المسلمين الأوائل، كانت البيوت مفتوحة على البلاد زي البيوت مفتوحة على بعضها، لأن كلها كانت دولة الإسلام وكانت إمارات، ما كانش فيه بقى سلك شائك وناس تروح تجيب سلاح ويضروا بعض ويقتلوا بعض. فكان الإسلام في عزه. لما نشأ سيدنا الحسن البصري وكان مجاهدا، كان فارس يركب الفرس ويمسك السيف ويحارب وكان شجاعا، وكان القادة يقدمون الحسن في الحروب. عالم بس مش قاعد في البيت وقاعد في الجامع، لا ده رجال يجاهد نفسه ويجاهد في سبيل الله، مش مش من التنبل اللي النهارده بتسير فيها، بيشتغل يعمل بالنهار فارس العمل وبالليل فارس العباده. فكانت لما تيجي الحياه تاكله انا ليا عندي في نهايه في خط احمر عشان ما اتعبش بالليل وانام. لا، الدنيا عنده شغال في الدنيا كويس، لكن الاخره هي الاهم. فما ينفعش المسلم يضيع الدنيا ويسيب الاخره، او يضيع الاخره ويسيب الدنيا. لا، لازم الاثنين مع بعض، بس دايما حظ الاخره اكتر شويه من حظ الدنيا. احنا النهارده طبعا عندنا حظ الدنيا 99 والاخره 1%. فالمسلم الحق ما يسيبش الاثنين. اما انت هتمسك الكون ازاي؟ هتحقق العدل ازاي وانت ضعيف؟ لا، لازم تبقى قوي، تاخد باسباب العلم والقوه، بس مع الله ما اقدرش اسيب العلاقه دي خالص. وتعالى تشوف الحسن البصري، واحد يساله سؤال يقول له شاب، قول له يا امام، كان يكنى ابا سعيد، سموه ابو سعيد، كنية الحسن البصري ابو سعيد. فقال له يعني انا ممكن اعمل ذنوب وكده وحياتي فيها ذنوب، ومع ذلك ارى الله يرزقني ويعطيني مالا وفيرا والصحه تمام. انا بعمل ذنوب ساعات تسالي كده والدنيا تاخدني، لكن انا الحمد لله ربنا بيديني. فايه الوضع؟ قال له ربنا مديك وموسع عليك وانت بتذنب وحاجات كده. يعني قال له نعم. قال له انا هسالك سؤال، هل تقوم الليل؟ قال له لا. قال له اذا فقد حرمك الله لذه مناجاتك. انت مش محروم. ايه مش محروم؟ في الدنيا معاك فلوس، الدبه معاك والاماره معاك والشقه معاك والعربيه معاك والوظيفه معاك والفلوس معاك، تمام، مفيش مصايب الحمد لله، تمام، ماشي في الدنيا 100 100. لكن هل تقوم الليل؟ قالوا لا. قالوا يبقى انت محروم. مش محروم ازاي؟ محروم لذه المناجاه بتاعت قيام الليل. الا ترى ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من داع هل من سائل؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى بينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، انت بقى ساعتها نايم. ساعة ان ينزل ربك الى السماء الدنيا ويدور عليك ويقول لك انت فين؟ اللي انت عايزه؟ بيلاقيك نايم. يبقى اتحرمت ولا ما اتحرمتش؟ اتحرمت. يبقى حرم لذة الاجاز. فادي الفكر، ان انت الدنيا ما تدكش يبقى انت مع الله عز وجل. قال الحسن البصري امام الزاهدين، بس مش زاهد وهو ضعيف، لان كلمه زاهد يعني تملك وبعد كده تفيد. يعني كان عنده رزق في بيته، كان عنده مربي فراخ ومربي طيور، فبيوم طبعا كل بقى رزق ربنا يدور يوسع فيه الغلابه. فجاء واحد سائل بيخبط على الباب، فبنته الجاريه بتقول له ايه؟ يا ابتي انظر من بالباب؟ قال لها شوفي مين. فقال سائل يسال الله عز وجل. فقال لها الحسن لا اديله، في بيض عندنا اديله البيض اللي عندي، في كام بيضة؟ في 10 بيضات. فراح من ايه؟ قال لها اديله 10 بيضات. فالبنت راحت مطلعه 9 بيضات وخبت واحده. قال هنسيبه الدولاب فاضي؟ طب وجاهز هو جاع وانا جوعت؟ لا، نسيب بيضه ونطلع ايه 9 بيضات. شوف الايه؟ شوف القصه. فاخرجت البنت الايه 9 بيضات وخبت بيه. ساعه زمن كده والباب راح مخبط. قاعد التجار في البلد عنده مزارع فراخ، راح مخبط على باب الحسن البصري ولا ايه دي للامام؟ ايه دي؟ قال لها دي سلة فيها بيض. قال لها من بالباب؟ انتوا في ايجار مزاجة ده باعتك سلة البيض. قال لها عبد البيض. فعدت البيض فلقت البيض 90 بيضة. قال لها يا جارية؟ قالت نعم. لا خسرتينا 10 بيضات. انت ازاي؟ لا انت لما طلعت 9 بيضات. يقول ربنا عز وجل الحسنة بعشرة امثالها، طلعت 9 بيضات ربنا بعت لها 90. انت كده خسرتينا 10. انت لو كنت طلعت البيضة مع 9 كنت طلعت راسك، كان جالنا ليه بيضة؟ شوف الثقة، شوف الايمان. هو طلع 10 بيضات ومتيقن يقينا ان ربنا هيبعت له ايه 100 بيضة. هي دي الناس اللي بتسجل مع الله عز وجل. انا عندي فلوس، انا عندي فلوس بس انا هطلعها وانا متيقن يقينا ان هم هيجوا لي تاني. وكان يقول احد الصالحين اذا اردت مالا، لما اكون عايز فلوس اطلع اللي عندي، لما اكون عايز الضحك طلع مثلا عنده 2000 جنيه 3 4000 جنيه يدور على ناس الغلابه والايتام والناس دول طلع لهم ال 10000 جنيه عشان يجي له ال 100000، فهو عنده مشروع ب 100000 فيطلع ال 10000 عشان يجي له ال 100000. بيتاجر مع الله مش بيتاجر مع حد. ده الثقه واليقين، اسمه يقين الايمان. ولذلك الامام الحسن البصري يقول ايه رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، يقول ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي. الايمان مش بالتمني ولا بالتحلي، تتبسم ان انت مؤمن او تتحلى ان انت مؤمن. ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. كذب من قال نحسن الظن بالله وترك العمل. كذاب اللي يقول لك انا انا احسن الظن بالله وقد ترك العمل. كذاب. الذي يحسن الظن بالله يعمل. انت ما بتقومش الليل، مفيش بر، مفيش صله رحم، تقول لي انا احسن الظن بالله ازاي؟ جاء صحابة للحسن البصري لرجل يقال له محمد بن الأهتم، قالوا له جاي يموت روح مش عايزة تطلع وعمال يعيط ويشتكي من مال أشار له في صندوق. رجل محمد بن الأهتم ده جاي يموت فروحه محشرجة فعمال يشاور على صندوق، فراحوا فتحوا الصندوق له فيه 80,000 دينار. فايه مشكلتك في 80,000 دينار؟ قال لهم المشكلة ان انا ما طلعتش الزكاة بتاعتهم ولم اصل بهم رحمي ولم اتصدق على فقراء المسلمين. الصندوق فيه 80,000، فالثمانين الف دول ما طلعتش منهم صلة الارحام بتاعتي، قرايبي الغلابة اللي ربنا ما وسعش عليهم، عندهم ضيق في السعة وانا عندي 80,000 دينار. قالوا طب انت كنت مخبيهم ليه في الصندوق؟ قال لهم كنت مخبيهم في الصندوق لمصر الزمان، محدش عارف الدنيا هتعمل فيها هتعمل فينا ايه. وكنت اخاف جور السلطان، كنت خايف ان السلطان يجور عليا، فانا كنت عامل دول امان ليا، مأمن حياتي وحياة عيالي، فكنت خايف ان الزمان يمر 100 وما لقيش اكل ولا اشرب، فكنت مخبي ال 80,000 دول. فمخبي ال 80,000 علشان الحكايه اللي قالها دي. فراحوا مبلغين الكلام ده للحسن البصري، قال هم لقد غره الشيطان واتاه من حيث لا يدري. الشيطان جاله من الباب ده، ضحك عليه الشيطان. الشيطان عشان يضحك عليه يقول لك ازاي؟ الفلوس والعيال، فلازم تسيب لهم حاجة، ولازم تأمن حياتك، الدنيا صعبة والحياة صعبة جدا، فالشيطان يجيلك منين؟ يجيلك من حتة يضحك عليك فيها. هو ده مدخل الشيطان. لكن أنت، ولذلك قال الحسن البصري قال إيه بقى؟ العدوان للإنسان الدرهم والدينار يفسدان حياة الإنسان إلا إذا فارقهما. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الدرهم والدينار دول عدوين، ما ينفعوكش غير لما يسيبوك. إزاي؟ يا إما تصرف بيهم على أكلك وشربك، يا إما تتصدق بيهم في الآخرة. وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح النبي صلب الشاة، ذبح الشاة وراح قاعد يوزع على الغلابه واهل الصوفه، قلت له ده حته وده قطعه وده شاة بقى وايه، وزع الناس. فجاء بيسال السيده عائشه، يا عائش، وكان بيدلعها، شوف الناس ما بيدلع ايه، بيدلع زوجته، ما هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، بس اللي يعلمك في وسط الحكايه دي بيدلع الزوجه، لازم اقول لها كلمه طيبه. اما انت هتحسن اليها ازاي؟ هتكلمها ازاي؟ لازم تقول لها كلمه طيبه. اما اتعلمت ايه من دينك انت لما تخاطب زوجتك بالفاظ مش كويسه؟ او هي تنادي عليك بلفظ مش كويس؟ لكن انظر الى ان في جانب النبوه وفي جانب الدين تجد الرقه. هو ده الدين بتاعنا. يا عائش، ماذا بقي من الشاة؟ قالت يا رسول الله، كلها نفل وما بقي الا ذراعها. هو نفسه كان بيحب ياكل الذراع اليمين، يعني اول رجل كده في الايه؟ في الشاة، يحب ياكلها في التشوى كده يشوره وياكل منها صلى الله عليه وسلم. فقالت كلها نفل الا الساق اليمين دي. فقال صلى الله عليه وسلم، بل كلها بقيت الا ذراعها. كلها فضلت، اللي تصدقنا به هو ده اللي فضل، اللي طلعناه ده هو ده اللي اعدنا. وذاك الحسن البصري اخذ ايضا من النبوه، كان لما يجيله سائل يساله يهش له ويفرح وجهه ويبتسم، او بعض يساله لله، يعني يقول له تعال مرحبا بمن ياخذ بنا الى الاخره، تعال انت اللي هتودينا الاخره، انت اللي هتاخد حسناتنا وتودينا الاخره، اما مين هيودي لك حسناتك الاخره غير الفقير والمسكين؟ فاول ما يشوفه هو ده التاجر اللي هيوصل لك البضاعه بتاعتك الاخره. مرحبا بمن ياخذ بنا الى الاخره. طب اسمع دي من الحسن البصري، علم ان رجلا اغتابه، واحد عمال يجيب في سيرته ويشتمه، فقالوا يا حسن يا ابا سعيد، ان فلانا يسبك ويشتمك. قال حقا؟ بجد الكلام ده؟ قالوا اه نعم حصل الكلام ده. قالوا طب جهزوا لي طبق حلاوه، طبق بقى فيه حلويات، وراحوا عاملين طبق وسرقوا كلامه، وقالوا لهم ابعتوا له الطبق ده. ازاي الراجل مفيش لون وعمال يجيب في سيرتك ويقول كلام مش كويس؟ قالوا بس ابعتوا له الطبق ده، وقولوا له مرحبا بمن اهدى الي حسناتي. اهلا بالله، ايه اللي بعت لي؟ ما هو بعت لي هديه، هو بعت لي حسناته، فانا بكافئه على الحكايه دي. ما هو شتمني وجاب في سيرتي، لما شتمني وجاب في سيرتي يبقى هو كده عامل فيا ايه؟ بعت من حسناته ليا، فانا بكافئه واقول له كتر خيرك على حسناتك اللي انت بعتها. ايه الفقه ده؟ ايه الناس اللي عندها ايمان تعدى الابدان؟ هو مش شايف ان بدنه اللي بيشتم ده، هو شايف ان الحسنات جايه له. شايف الايمان بيعمل ايه في الناس دي؟ مرحبا بمن اهدى الي حسناتك. تعالى بيش مش انت بعت لنا حسناتك كتر الف خير، تشكر على هذه الحسنات ودي المكافاه بتاعتك. فالموضوع يا اخوانا هو ده الموضوع، كيف يتحول الايمان الى عمل؟ كيف يكون لديك يقين في الله عز وجل؟ ما هو المؤمن ما ينفعش يبقى تافه ولا ضعيف. لازم تربوا اولادكم على ده. فخيره ويسار لما ربوا ابنهم الحسن ربوه على ده. احنا بنربي اولادنا على الدروس وعلى الكورسات وعلى ياخد في المعاهد والانستتيوشنز وياخد الشهادات والاي جي والامريكان تمام ممتاز. لكن انت زودته في الدنيا، يعني ما فتحت له حساب في الدنيا ممتاز، اين حسابك في الاخره؟ أين الأدب؟ كان هناك رجل يقال له ميمون بن مهران، وكان من أكابر التابعين وأكابر الحكماء، وكان مؤدبا لأولاد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هذا الولي الصالح الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين، ولي الخلافة سنتين ونصف. شافوا الخير طبعا، هنتكلم إن شاء الله من ضمن الأعلام على سيدنا عمر، ان شاء الله سياتي الي الحديث ونتعلم من ايه، من خلال الاعلام بتوع المسلمين واسيادنا نتعلم ازاي الناس دي كانت. فكان جايب ميمون بن مهران يعلم عياله، بيعلم عياله جايب لهم بقى مدرس ولا جايب لهم مربي؟ كان يأتي إليهم بعالم مربيا، جايب عالم عشان يربي ابنه، مش يحفظه القرآن، لا يعلمه الأدب، يعلمه القرآن والأدب، يعلمه القرآن والأخلاق، يعلمه ازاي يتعامل مع الناس، يعلمه ازاي يكون بارا بوالديه، مش لما يكبر يبتدي يزعق لابوه وامه او يشتمهم. هي دي التربيه، يعلمه لما يكبر والاب والام يتوفوا يدعوا لهم مش ينساهم غير في المناسبات، يعلمه ان ما يحطش القران في العربيه من ورا، يحط المصحف من قدام عشان يقراه، مش يحطه ورا يحفظه زي التمائم وزي الحضاضه. يعلمه دوت، يعلمه القران، يعلمه مش يحفظه. فهي دي كانت التربية اللي بيربي بيها الأمراء الأبناء. فكان ميمون من أكابر العلماء. فكبر الميمون، سنه كبر وقلبه البكاء ما بقاش على طول كل يوم. فقال لي ابنه عمرو: يا عمرو هيا بنا نأتي الحسن، تعال نروح نزور الحسن، أشكو إليه غلظة قلبي، فأسأله أن يجعل قلبي يلين. قال له حاضر. وكان ميمون نظره ضعف، فواخد ابنه ماشي، وهم ماشي قبل ما يوصلوا البيت الحسن كان فيه زي ترعة مية كده، فالأب نظره على ابنه مش هيعرف يعدي، فقام عمرو ابن ميمون قال له: يا أبتي سأنحني على الجسر، حنحني على الترعة دي، وأعمل ظهري جسرا تمر عليه. شديد التربية، عمل ظهره جسر لأبوه عشان أبوه يعدي على ظهره عشان ما يقعش. ومر الأب وقام عمرو اخذ بيد ابوه حتى اتى بيت الحسن البصري، خبط على الباب، الميمون عمال يبكي ويعيط وقلبه واخده عشان قرب من بيت الحسن. فالحسن سمع صوت فخرج. مين؟ ميمون. طبعا ده عالم وده عالم. قال له: تعال ادخل. فيه ايه؟ قال له: جئتك يا حسن اشكو اليك قسوة قلبي، انا جئت لك عشان اقول لك ان قلبي قاسي، عيني ما بتعيطش، واقول لك وجعتش. فقال الحسن البصري: ايات من سورة الشعراء. قال له ثلاث ايات: أفرأيتم إن متعناكم سنين ثم جاءكم ما توعدون، ثم جاءكم ما كنتم أو ما كانوا توعدون ومتعناهم إلى حين، أو الآيات يعني. فلما سمع الثلاث آيات دول خر ميمون في الأرض مغشيا عليه ويرفص برجله كما ترفص الشاة المذبوحة. أفرأيتم إن متعناكم سنين ثم جاءكم ما كنتم توعدون، يعني أنتم متعتوا ياما وبعدين جالك الموت على حين غفلة. فلما سمع الآيات أغشي عليه فبكى وأبكى الحسن. ثم قالت لهم الجارية: امشوا من هنا تتعبدوا الإمام. فخرج الرجل وابنه من عند سيدنا الحسن، فابنه بيقول له: يا أبتي ما رأيت الحسن قد قال لك شيئا، ما هي إلا آيات، يعني ما قالكش الكلام جامد، أو ده قال لك ثلاث آيات. أفرأيت إن متعناكم سنين، بس هو ده اللي قاله لك يعني. قال: يا أبتي، قال: يا بني، لو علمت معنى الآيات لكلم قلبك إلى يوم القيامة، لو قلبك ده كان فضل مجروح إلى يوم القيامة، بس أنتوا مش فاهمين الآيات. يا بني بص بقى اسمع، عندما تكون بك شكوى ائت اهل الصلاح، لما يكون عندك مشكله روح لأحد الصالحين يذكرك بالله ويسري عن قلبك ويذهب عنك الهم. اللهم إنا نسألك أن تذهب عنا الهم. ادعو الله وأنتم يقولون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين قال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من البخيل؟ قالوا: من البخيل يا رسول الله؟ قال: البخيل الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وأمر آخر حدث مع سيدنا الحسن البصري، جاءه قوم وقالوا له: يا إمام، إن ناسا يجلسون في مجلس علمك ويتصيدون لك الأخطاء، أفلا تصرفهم؟ يقعدوا عندك يسمعوا منك الكلام ويقعدوا يتصيدوا لك الأخطاء ويدوروا على إيه؟ على الأخطاء بتاعتك. فقال لهم: إني أطعمت نفسي من جنان الله فطعمت. أنا علمت نفسي إزاي تقعد مع القرآن وتصبر على طاعة ربنا، فأبدت وأطعمت نفسي من خشية الله خوفا من النار فطعمت، وربيتها على مخافة ربنا وتخاف من النار أبدت. ثم أطعمت نفسي من رضا الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلا. وجيت أدور عليها عشان ترضي الناس ما عرفتش. خد بالك من الكلام، وديت نفسي في سكة الإيمان والجنان والقرآن أبدت وعودتها، ولما جيت لها في سكة الخوف من النار خافت، لما جيت لها في سكة إن أنا أخليها ترضي الناس ما عرفتش. واعلم أن الناس لم يرضوا عن رازقهم وخالقهم فكيف يرضون عن المخلوق؟ تعلمت؟ الناس أصلا مش راضية عن الله في الرزق. الناس يقول لك: أنا رزقي ليا، أنا كان نفسي يبقى عندي، مش عارف رزق ربنا له. الناس معترضة على الله في الأرزاق، ما فيش حد يقول الحمد لله، والستات والرجالة والناس كلها كله عايز، مش راضي من عطاء الله له، فمش راضي عن عطاء الله وعن عطاء الخالق. أبا يرضى عن المخلوق؟ هيرضوا ازاي عن المخلوق؟ يرضوا ازاي عنك؟ ما رضوش عن ربنا، هيرضوا عليك ازاي؟ الناس تبقى تتعلم من هؤلاء العلماء الأبدال. اتعلم، الناس عمرها ما هترضى عنك. ولما تلاقي فلان بيشتمك وفلان بيهينك وفلان كذا، ده عادي، امر طبيعي. كم واحد مصري في العالم؟ احنا قلنا الجمعة اللي فاتت مليار من 6 مليار، والباقي كله كافر. ولو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لكان ده حبيبه. هل انت حبيبه الحكاية دي؟ ده حبيبه الاوضة 2 متر في 2 متر، سقف متر ونص. حبيبه كان بيربط الحجر على بطنه من الجوع، ما كانش بياكل البيتزا والمحمرات والمشمرات. النبي ما شافش الكلام ده. طب ايه اللي اثر؟ ايه اللي نقص النبي لما ما كانش الكلام ده؟ ايه اللي نقص النبي لما ما كانش جمبري وكانش كافيار؟ ايه اللي نقصه؟ سيد الخلق وهو بيشرب الميه والتمر. تقسم السيده عائشه: كان يمر الهلال والهلالين والثلاثه ولم يوقد في بيت رسول الله نار. عمره ما طبخ 3 شهور، مفيش بوتاجاز، مفيش فرن، مفيش نار، ما بياكلوا ايه؟ بياكلوا تمر وميه. هل ماتوا؟ هل جاعوا؟ هل جاتهم انيميا؟ مؤتمره فيها البركه. أصله بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وبياكل، فالإبرة مش في الأكل، الإبرة في البسملة. الإبرة مش في الرغيف اللي محشي لحمة، الإبرة في الرغيف اللي أنت بتاكله وهو نازل وتذكر اسم الله عليه، لأن المغذي هو الله. هو ده المؤمن الحق اللي الدنيا مش تاخده. أصل أنا مش لاقي، مش لاقي إيه؟ تعالوا نقارن أقل واحد فينا في حياة الصحابة، أنت ولا حاجة. هو ده المعنى. احنا ان شاء الله لينا لقاء القادم مع بعض القصص للحسن البصري مع الحجاج ومع ابو عمير بن خبيره، هنعرف ازاي كان بيتعامل مع الامراء وماذا كانت حكمه في الدنيا. كان بيقول ايه؟ ايه الدرر؟ حتى ان بعض الصالحين قال: ما رايت احدا اشبه كلامه بكلام الانبياء مثل الحسن البصري. هنتعلم، فلازم تتعلم، تبقى قاسي على نفسك. احنا طلبنا ان شاء الله ان الناس بتعلم تيجي الجمعة بدري قبل الامام ما يطلع، مش المسجد. ما اقصدش محمد، اقصد اي مسجد راح تصلي الجمعة احكم على نفسك قبل الامام ما يطلع كون في المسجد. دي التربية، تربي نفسك على ده. بعد الصلاة ما تقومش، اعمل ايه؟ اسبح واصلي السنة. اغلب شيطانك اللي بياخدك للدنيا، يهرب بيك، عاوزك تطلع تجري. ليه؟ دي مع الله مفيش فيها كذب، مفيش فيها سيطرة من الإمام عليك. ده كلام النبي: ما زال أحدكم في صلاته تسبح تغفر له الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إيه ده؟ واحد قاعد الملائكة بتقول اللهم اغفر، مش عاجبك الملائكة تدعي لك؟ أنا مش بقول لك يعني مش بعد الصلاة تتكتف مني ما قمتم تقعد، لا، تقعد لله. ما تتكتفش من اللي جنب منك، ما تتكسفش من الإمام، لكن تتكسف من سيدك النفس. تيجي الصلاة بدري عشان إيه؟ عشان ترضي سيدك النفس وتاخد الجايزة بتاعتك. أنت مش جاي علشان، ولا جاي علشان واحد صاحبك، أنت جاي لله. كل حياتك كده، اتكلم لله، اكتب لله، اذكر لله، كل لله، اشرب لله، علم عيالك الحكاية دي، كل حياتك لله. قوم ربنا يبقى معاك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اجعلنا يا مولانا متحابين لجلالك، متتابعين على كلامك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم يا رب موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ليلا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم لا تدع ضالا إلا هديته، اللهم لا تدع ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا عدت به إلى دينك يا رب العالمين. اللهم اهد العصاة منا، اللهم اهد العصاة منا يا رب. نقسم بك عليك أن تفرج همنا، اللهم فرج همنا واكشف غمنا واكشف الكرب عنا يا رب. فرج همومنا واكشف كروبنا. اللهم إنا نسألك صلاحا للمسلمين أجمعين، اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين، واحفظ شبابنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا الله كما وعدتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه.